بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت أي أمرني الله عز وجل أن أقاتل الناس، ولم يقل أن أقتل الناس، وفرق بين القتل والمقاتلة. فالمقاتلة المقصود منها الخضوع والإلزام للحكم الشرعي، فإن التزموا فذاك، وإلا فإنه يقتلهم أو يستعمل القتل عند الحاجة إليه، فالقتل ليس مقصوداً أصلاً. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، أن يشهدوا بألسنتهم ويقروا بقلوبهم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أي أن يأتوا بالصلاة قائمة ويعطوا الزكاة ويؤدوها إلى مستحقها، فإن فعلوا ذلك أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي أن دماءهم وأموالهم تكون معصومة، لا يجوز أن تستباح أموالهم ولا أنفسهم إلا بحق الإسلام، أي إلا بسبب يوجبه الإسلام. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب في قوله: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم قال: وحسابهم على الله، أي فيما يتعلق ببواطنهم، فليس لنا إلا الظاهر، لأن أحكام الدنيا تجرى على الظواهر، وأما السرائر والبواطن فعلمها عند الله تعالى، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد يأمره الله تعالى وينهاه لقوله أمرت، ومنها أيضاً بيان عظم أهمية الصلاة وأنه يقاتل لأجلها، ومنها أيضاً أن أحوال الدنيا مبنية على الظواهر، فما أبداه الناس من الظواهر فإننا نحكم به، وأما البواطن والسرائر فعلمها عند الله تعالى، هو الذي يحاسبهم ويجازيهم عليها. أما الحديث الثاني، حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وكان بعثه إلى اليمن في السنة 10 في ربيع الأول، بعثه صلى الله عليه وسلم معلماً وقاضياً ومفتياً، فقال له: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب. وإنما قال له ذلك توطئةً وتمهيداً، لأن أهل الكتاب عندهم من العلم والحجة ما ليس عند غيرهم، فلأجل أن يتهيأ لدعوتهم ولما قد يلقونه عليه من الأسئلة أو الشبه يكون مستعداً لذلك. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب مع أن اليمن فيه من سواهم، لأن غالب أهل اليمن في ذلك الزمن من أهل الكتاب. قال: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، أن يقروا بألسنتهم ويعتقدوا بقلوبهم، فإنهم أطاعوك، وفي رواية فإنهم أجابوك إلى ذلك، أي نطقوا بألسنتهم وأقروا بقلوبهم، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم، أي أوجب عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهي الصلوات 5. فإنهم أجابوك لذلك، أي أقروا بفرضها وبادروا بفعلها، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم، أي أوجب عليهم صدقة في أموالهم، وهي الزكاة. وسميت الزكاة صدقة لأن بذلها يدل على صدق إيمان باذلها، لأن المال محبوب إلى النفوس، وتحبون المال حبا جما، فكون الإنسان يبذل هذا المال المحبوب لديه طاعة لله عز وجل دليل على صدق إيمانه ورغبته فيما عند الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. المراد بالغني من ملك نصابا زكويا، فالغني في باب الزكاة كل من ملك نصابا زكويا حتى لو كان لديه حاجة أو عليه ديون. فمثلا لو أن شخصا عليه دين 100,000 ريال وعنده مثلا 10,000 ريال، فهو غني في باب الزكاة، يجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال. تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، والفقراء جمع فقير، والفقير هو المعدم أو الذي لا يجد كفايته وكفاية من يمون مدة سنة. ثم قال: وإياك، أي احذر، إياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ كرائم أموالهم. والكرائم جمع كريمة، وهي المال النفيس، يعني لا تأخذ الأموال النفيسة وإنما تأخذ من الوسط. ثم قال: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية. والمظلوم هو المنقوص حقه، إما بأن جحد ما يستحق أو أخذ منه ما لا يستحق. اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن الله تعالى يستجيب دعوة المظلوم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لأن المظلوم في الغالب يكون مضطرًا إلى الله عز وجل أن يرفع عنه هذا الظلم من هذا الذي تسلط عليه وظلمه، ودعوة المضطر يتقبلها الله تعالى ويستجيبها حتى من الكافر، فما بالك بالمسلم الموحد، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ويأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بفوائده ومسائله في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.